فرقة القدس الفنية بقيادة المنشد محمود أبو دجانة تقدم بس يا ثورة البيت يا غمرة ضع يا نهار على الأعالي وشد جنادي قوة وإصرار وإحنا اللي أعطينا قسم على الجباه الدم ارتسم وإحنا اللي أعطينا قسم على الجباه الدم ارتسم من صدى الوادي المهجور من ريحة لسهول الغور من صدى الوادي المهجور من عيون الشهيد لجبال الطور للحصاد اللي غنى أوف بالمرج وسهل البطوف صارت كلمة فرقتنا بتآزر لكلاشنكوف. يا ثورة التقف يا جمرة اطلع يا نهار على الأعادي وشد جنادي قوة وإصرار اشتد يا ثورة التقف يا جمرة اطلع يا نهار على الأعادي وشد جنادي قوة وإصرار واحنا اللي أعطينا قسم على الجباه الدم ارتسم أعطينا قسم عالجباه الدم ارتسم يرويها الدار يرويها الدار قرآن بقلبي سلاحي بيدي يا ثورة سيدي يحميني ربي قاسي دربي حسبي حديدي قرآن بقلبي سلاحي بيدي يا ثورة سيدي يحميني ربي قاسي دربي حسبي حديدي لهب ونار اشتد يا ثورة التهب يا جمرة اطلع يا نهار على الأعادي وشد جنادي قوة وإصرار اشتد يا ثورة التهب يا جمرة اطلع يا نهار على الأعادي وشد جنادي قوة وإصرار واحنا اللي أعطينا قسم على الجباه الدار يرويها الدار بيدينا نقاوم لا منساوم شدوا الايادي بدأنا يعلم كيف نحطم ظلم الاعادي بيدينا نقاوم لا منساوم شدوا الايادي بدأنا يعلم كيف نحطم ظلم الاعادي رح نمضي احرار رح نمضي احرار يا ثورة التهب يا جمرة اطلع يا نهار على الأعادي وشد جنادي قوة وإصرار اشتد يا ثورة التهب يا جمرة اطلع يا نهار على الأعادي وشد جنادي قوة وإصرار واحنا اللي أعطينا قسم على الجباه الدم ارتسم أعطينا قسم عالجباه الدم ارتسم يرويها الدار يرويها الدار ما بنسى السهل والوادي وتراب العز وجدادي ما بنسى السهل والوادي وتراب العز وجدادي بلادي وزهر النوار حدث عنهم للثوار بلادي وزهر النوار حدث عنهم للثوار منسى جبل النار منسى جبل النار اشتد يا ثورة التهب يا جمرة اطلع يا نهار على الأعادي وشد جنادي قوة وإصرار اشتد يا ثورة التهب يا جمرة اطلع يا نهار على الأعادي وشد جنادي قوة وإصرار واحنا اللي أعطينا قسم عالجباه الدم ارتسم واحنا اللي اعطينا قسم عالجباه الدم ارتسم يرويها الدار